حكم راتب الموظف هل يجب فيه الزكاة ومتى؟ الجواب أن الموظف إذا صرف راتبه قبل أن يحول عليه الحول في مصالحه الشرعية من مأكل وملبس وأجرة سكن ونفقة على زوجته وعلى أولاده فلا زكاة فيه، وإذا حال عليه الحول فإنه يخرج زكاته وهي ربع العشر. أما إذا كان الموظف تاجرا وإذا استلمه أضافه إلى تجارته فحينئذ يكون حكمه حكم هذه التجارة، ويجعل له وقتا معينا من كل سنة يخرج فيه الزكاة. فمثلا يجعل رمضان وقتا محددا يخرج فيه الزكاة، وبالله التوفيق.